السورة التي نحن بصددها الليلة يقول فيها الحق: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن هو لا يتعرض في هذه السورة إلى رؤية المكلفين أعمالهم في صحائفهم، ولا يتعرض إلى خبرة الحق، لأن السورتين تكفلوا بهذا. يبقى يتعرض بهذه السورة للميزان. الله، كأن في مراحل كثيرة في الحساب. المرحلة الأولى أن الناس يخرجون فتتطاير لهم صحف أعمالهم فيأخذونها، وبعد أن يأخذوا صفحات أعمالهم ويروا ما فيها أنه مطابق، يدخلون في حساب مع الحق. والحساب لا يعني الجزاء، وإنما يعني الإدانة فقط، وبعد ذلك الجزاء له مرحلة أخرى تأتي بعد الميزان. فكأن المراحل ستكون رؤية الإنسان صفحات أعماله، بعد ذلك اختبار الله له وحسابه، ثم بعد ذلك يأتي الميزان، ثم يأتي الجزاء. السورة هنا تتعرض إلى الميزان، المرحلة الثالثة. الحق سبحانه وتعالى حينما يكرر كلمة من الكلمات كما في هذه السورة يقول القارعة، ثم يقول بعد ذلك ما القارعة، ثم يقول بعد ذلك وما أدراك ما القارعة. كلمة تكررت 3 مرات. المرة الأولى لما قال القارعة كأن فيه إبهام، إبهام يدعو الإنسان أن يسأل ما القارعة، فكأن القارعة يخبر عنها بأنها أمر مبهم يجب أن يسأل عنه بقولك ما القارعة. ثم بعد ذلك السؤال يتطلب جواب، فكأن الجواب ليس عندك عليها، وما أدراك ما القارعة يعني لا تستطيع أن تجيب عليها. يبقى إذن الأسلوب الأول القارعة، وبعد ذلك يقول ما القارعة، كأن كلمة القارعة فيها إبهام، والإبهام دائما يتطلب شرحه بالسؤال عنه. فكأن الخبر عن القارعة ما هو؟ أمر يجب أن يسأل عنه، ولا يسأل إلا عن شيء مبهم لم يتصور في الذهن حين النطق به. وإذا سئل فقيل ما القارعة، أيكون هناك من يجيبك أو لا يكون هناك من يجيبك؟ لا يكون هناك من يجيبك. الله، إذن ففي الأولى إبهام، وفي الثانية تهويل في ذلك الإبهام وأنه لا يبينه إلا السؤال عنه، وفي الثالثة بيّن أن السؤال عنه ما يجديش لأن ليس هناك من يجيب. تبقى مسألة مهولة. كيف يكون هذا مع أن القارعة لفظ من ألفاظ اللغة، واللغة يخاطب بها العرب، والعرب يخاطبون بلغاتهم وهم يعلمون دلالة الألفاظ على معانيها، فكيف يأتي الحق بلفظ هذا اللفظ لا يتحدد معناه لدرجة أننا نسأل عنه، ومع أننا نسأل عنه فلا نجد إجابة عليه؟ يقول لك نعم، اللغة لها ألفاظ تعبر عن معاني، وأساس التخاطب أن يوضع لفظ وهو الصوت هذا لمعنى مفهوم عند المتكلم وعند السامع، بحيث إذا نطق به المتكلم فهمه السامع بما يعرفونه من تواطؤ الوضع على المعنى الخاص. هذه مهمة اللغة، ما دامت اللغة ألفاظ، هذه الألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ينقلون أغراضهم لسامعين، فلا بد أن يتفق المتكلم مع المخاطب في دلالة أي لفظ من ألفاظ اللغة على المعنى، بحيث إذا أطلقه المتكلم ينصرف ذهن السامع إلى المعنى المعروف عنده وعند المخاطب فيتضح المعنى. والقارعة لفظ من ألفاظ اللغة، ما دامت لفظا من ألفاظ اللغة كان المفهوم أن نعرف معناها، لأن ده أساس التخاطب في أي لغة. فكيف يأتي الإبهام يقول ما القارعة وما أدراك ما القارعة على لفظ تواضع الناس على أن يوجد في لغتهم ويتفاهمون به؟ كأن الحق بهذا يريد أن يدلنا على معنى. هذا المعنى هو أن هناك فرق بين معنى الألفاظ في اللغة وبين المعنى الاصطلاحي المراد من ذلك اللفظ. ليه؟ قال لك لأن اللغة فيها ألفاظ يعبر بها الناس عن أغراضهم، فلها معان أي لغوية، بحيث إذا أطلقت لغة فهم المعنى. لكن قد يأخذ الناس لفظا من الألفاظ من دلالته اللغوية ليعبروا به عن دلالة اصطلاحية، فبعد أن كان يعبر عن معناه اللغوي أصبح يعبر عن معناه الاصطلاح الجديد، أي أفراد تتقيد ويتسع في المعنى. كيف هذا؟ مثلا إحنا عندنا مثلا علم اسمه علم النحو. قبل ما يوجد مثل هذا العلم كانت كلمة النحو لها في اللغة معنى أو ليس لها؟ لها في اللغة معنى، وهو القصد. صرت نحو كذا أي قصدت كذا. ولكن العلماء لما جم يقعدوا القواعد أخذوا هذه الكلمة من اللغة استعاروها ووضعوها لمعنى جديد. هذا المعنى الجديد أصبحت إذا أطلقت في أهل الاصطلاح انصرفت إلى علم قواعد اللغة. إذن فكأن المعنى الاصطلاحي يأخذ المعنى اللغوي ويضع لمعنى جديد خالص. مثلا كلمة الحج، الحج لها معنى في اللغة وهي القصد إلى شيء عظيم، القصد إلى شيء عظيم مطلق. ولكن الشرع الإسلامي أخذ كلمة الحج من مدلول اللغة وخصها بعمل خاص، بحيث إذا أطلقت في الشرع الإسلامي لا تدل على المعنى اللغوي الأول، وإنما تدل على المعنى الاصطلاحي الجديد، وهو إيه؟ القصد إلى بيت الله في أشهر معلومات. إذن فقد تحدد العظيم. إحنا الحج في اللغة كان القصد إلى مطلق شيء عظيم تستعظمه النفس فتذهب إليه، ولكن الإسلام أخذ ذلك اللفظ من اللغة ووضعه إلى معنى خاص. هذا المعنى الخاص هو أن يكون القصد إلى بيت الله، يبقى خصص كلمة عظيم، وليس القصد في مطلق زمن بل يكون في أشهر مخصوصة. إذن الشرع حدد اللفظ في المقصود وحدد اللفظ في الزمن. فإذا أطلق كلمة الحج، بني الإسلام على خمسة ونقول حج البيت، يعني معناه إيه؟ الحج الاصطلاحي. فكأن كلمة الحج اللغوي انتهت لتدل على معناها في اللغة. أما في الشرع فقد أصبحت الكلمة لها مدلول خاص. كلمة مثلا فقه، كلمة فقه قبل أن يوجد هذا اللون من العلم كان معناها مطلق الفهم. فهمت مسألة رياضية، فهمت معادلة مثلا جبرية، فهمت قضية كيميائية، فهمت قضية فلكية، يقال فقه. لكن كلمة الفقه دي أخذت من اللغة اللي هي مطلق الفهم لأي مفهوم وأطلقت على مفهوم خاص، هو أن تفهم أحكام الله من أدلتها اللي الكلية. نعرف الأهل أدفن هو الفقه، فلا يقال لفهم شيء مطلقا أنه فقه إلا إطلاقا لغوي، أما إطلاق الاصطلاح فهذا. إذن فكلمة القارعة لفظ لغوي، القرآن يقول لنا هي لها معنى لغوي، بس إياك أن تفهم أن القارعة التي أعنيها هي القارعة اللغوية، لأن القارعة اللغوية أي شيء صلب تقرأ به على شيء صلب يبقى دي قارعة. هذا في معناها اللغة. فإياك أن تفهم أن القارعة التي أعنيها هنا هي عين القارعة في اللغة، أنك تجيب شيء صلب وتضربه على شيء صلب لتحدث صوتا، هذا مدلولها اللغوي. إذن القارعة لا تكون بدلالتها على ذلك المعنى مبهمة، وأما دلالتها المبهمة فهي دلالتها على المعنى المراد لله منها أو الذي سمي بها. تبقى انتقلت من اللغة عشان يسمى بها يوم القيامة، يسمى بها، تبقى ما هيش القارعة بقى شيء صلب ونضربه على شيء صلب، ده معنى بسيط. فكأن القارعة التي نقلت من اللفظ اللغوي وانتقلت لتؤدي معنى جديدا، هذا المعنى الجديد غيب بالنسبة لنا، غيب بالنسبة لنا. فإذا كنت ستفهم القارعة على المعنى اللغوي تبقى ما فهمتش المعنى المراد بها لمين؟ للحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال يجب أن يسأل عنها لأنها مبهمة، ويجب أن يقال عند قراءتها ما القارعة، وبعد ذلك يقال رد على ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فكأنها معنى من المعاني الاصطلاحية الذي أطلقه الحق سبحانه وتعالى على القيامة. القيامة أمر غيب، حين يتكلم الحق عن الأمور الغيبية لا نأخذ هذه الأمور الغيبية على مقتضى مفهومنا لها في اللغة، أخذت وضعا آخر. فكما سمى الحق سبحانه وتعالى القيامة القارعة، برضو سماها الحق، سماها الحق، وسماها الصاخة، وسماها الغاشية، وسماها القيامة، وسماها القارعة، سماها أسماء. كل اسم بيدل على معنى من المعاني التي تشاهد في القيامة. فحين سمى الحق سبحانه وتعالى القارعة وبعد ذلك قال ما القارعة، دل على أن معنى القارعة المراد ليس هو المعنى اللغوي، وإنما هو معنى مبهم. هذا المعنى المبهم يسأل عنه، ومع ذلك لا يوجد أحد يعطيك معناه. ليه؟ لأنها أمر غيبي، وما دامت أمرا غيبيا فليست في متناول البشر ليضع لها لفظا، لأن اللغة اللي يضعها الناس يعرفون المعنى أولا ثم يضعون له اللفظ، فلا يوضع لفظ أولا لمعنى لا يعرف. إذن فمعنى ذلك أن القيامة والأمور الغيبية لا يمكن أن يضع لها الخلق لفظا من عنده. ليه؟ لأن وضع اللفظ ليدل على المعنى إنما يأتي بعد اتضاح المعنى في الذهن، وما دامت أمورا غيبية فلا اتضاح لهذه المعاني في الذهن. إذن ما عندناش ألفاظ تؤدي المدلولات الغيبية، ولكن الحق يريد أن يخاطبنا. فبأي شيء يخاطبنا؟ ما دامت المسائل الغيبية لم تطرأ على بالنا لنضع لها في لغتنا ألفاظ تعبر عنها، فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعبر عن هذه المعاني الغيبية إن جاء بالألفاظ التي تؤدي معناها على الحقيقة فلا توجد في لغتنا، فلا نفهم شيئا. إذن كان ولا بد أن يخاطبنا الحق باللغة التي نعرفها، ولكن ينقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معان تناسب غيبيتها اللي مش معروفة لنا في أذهاننا. ولذلك أذكر أنني تكلمت حينما تكلمنا عن الجنة في قوله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل مهش الجنة. ليه؟ لأن الجنة دي أمر غيب، جزاء غيبي، وفيها أشياء زي ما قلنا فيها ما لا إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الرسول لما حدد هذا التحديد قال إن الأشياء اللي في الجنة لا رؤية عين ولا سمعها أذن ولا خطر على قلب بشر. وتجد أنه ترقى في الندرة، الحديث مترقي في الندرة، لأن سماع الأذن أوسع دائرة من رؤية العين، وخطور الخواطر على الفكر أوسع دائرة من الأذن. يعني المصادقات بتاع ما ترى العين قليلة، اللي تسمعه الأذن أكثر، اللي يخطر بالبال أشكر. فبيقول فيها ما لا عين رأت، ها؟ يمكن يسيدي سمعته الأذن. وليه متعلقات مسموع الأذن أوسع من رؤية العين؟ قال لك لأن رؤية العين دي تجربة حسية خاصة بك، وإنما أذنك تنقل لك مرائك ومرائي غيرك، يعني اللي ما شفتوش يقدر نقوله لك، فإنت في الأذن هتبقى أوسع دائرة، وفي الخطور على القلب أوسك من الاثنين. فإذا كان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أين توجد ألفاظ لتعبر عما لم تره العين ولم تسمعه الأذن ولم يخطر على القلب، مع أن اللغة إنما توضع ألفاظ لمعان شخصت وحددت في الناس؟ يبقى مش ممكن نضع لها ألفاظ. طب إذا لم يكن فيها ألفاظ تؤدي عليها، يبقى إذن الحق ما بيديني صورة الجنة، بيديني مثل مقرب للجنة، مثل مقرب للجنة من الأشياء اللي أعرفها ومتصورها، ومع ذلك حين ينقل لنا، مع انه بينقل مثل مش حقيقة، برضو يتصرف في المثل. معنى يتصرف فيه ما يجيش المثل على إطلاقه، بل يأتي للشيء اللي مثل لك الجنة به من أمور الدنيا وينزع منه أشياء ويعطي له أشياء، يبقى ما يخليش المثل حتى على حقيقته، لا ينفي منه أشياء ويعطيه أشياء علشان يقرب المثل، مش عشان يدي الحقيقة، عشان يقرب المثل من مين؟ من الجنة الأخرى. لأن الحق سبحانه وتعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وما دامت لا تعلمه فلم تضع له لفظا، وما دامت لم تضع له لفظا فليس في لغتنا ما يؤدي معنى الحقيقة. لكن الله يريد أن يعطينا صورة عن الحقيقة يديني مثل، ومع ذلك كلنا يتصرف أيضا في مين؟ في المثل، يتصرف فيه ما يخليش المثل على إطلاقه، لا يتصرف بأن يزيد أشياء وأن ينقص أشياء. فمثلا لما يجي يديني صورة لخمر الآخرة يوم يقول لي لا غول فيها، الله يبقى نزع من المثل شيء ضار، وهو أن آفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل، يقول لك ليدي ملهاش إيه؟ ملهاش غول، يبقى نزع منها وصفا كان لها، مش عشان يديني الحقيقة، برضو يديني إيه؟ المثل فقط. ومع ذلك يتصرف، إذن فالشيء على حقيقته في الدنيا لا يعطي أيضا المثل على حقيقته، فيتصرف فيها بأن ينفي منها أشياء، يقول لا غول فيها، ويعطي لها أشياء مش موجودة فيها، يقول ما إيه؟ من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا لا تشرب لذة أبدا، خمر الدنيا تشرب للأثر بتاعها، إنما هي طعمها ما يستساغش، زي ما قلنا اللي بيشرب خمرة ما بنشوفوش كده وهو بيشرب خمرة يتلذذ بها كما نشرب كاس منجا، كما نشرب كاس مثلا ليمون، لا يدلق بقه دلق كده علشان يقلل من مرورها على مذاقه، فكأنها شيء غير مستشاغ ولا يلتز به الله. إذن فمع أنه أراد أن يعطيني مثالا عن خمر الآخرة لم يترك المثال على ما هو موجود في الدنيا، وإنما جاء إلى مثال الدنيا وصنع فيه ماذا؟ نزع منه شيئا وأعطاه شيئا. يقول لك مثلا أن نبق الجنة السدر اللي في الجنة، يقول لك سدر مخضود، يروح نزع منه أذى من الأذى اللي هو الشوك اللي هو فيه. مثل يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، يروح نافي منه غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، الله مش زي ذكر، وأنهار من عسل مصفى. يبقى برضه في المثل بيتصرف فيه. وأيضا لما يجي الحق سبحانه وتعالى ويعرض علي النعيم ألوان من الفواكه، يقوم يقول لي عنب ورمان مش كده ونخل، الله من الأشياء اللي هي موجودة عندي فيه في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاء بأشياء لم توجد لها نظائر في الدنيا، إذا ذهبت إلى بلد من البلاد وجابوا لك لون من الفاكهة هو جميل جدا بس شيء أنت ما تناولتوش قبل كده، مش ممكن تقبل عليه أبدا لأنك تخاف يعني. لكن لما يجيب لك تفاح بس شكله جميل وكبير شوية وريحته أحلى، أنت عارف التفاح بطبيعته في الدنيا، فتقبله عليه أو لا تقبل؟ يوم يجيب لك برضه تفاح عشان إلف نفسك به في الدنيا، إلف نفسك به في الدنيا، ولكن يعطي له صفات. ولذلك هقول لك في القرآن وأوتوا به متشابهة، كلما رزقوا من ثمرات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به متشابهة. أيوة التشابه ده هو المقصود، ليه؟ عشان يؤنسك باستعماله، لأنه لو جاب لك حاجة جديدة عنك يمكن تتردد أو تتهيب إن تكون. إنما ساعة ما يجيب لك موز أنت عارف الموز، ونجيب لك تفاح انت عارف التفاح، ولكن بعدين لما تاكل تلاقي حاجة ايه؟ حاجة تانية خالص. الله. وايضا اذا جاء لك باشياء لم تكن لها نظائر في الدنيا، ربما تقول في نفسك ان هذا الشيء اللي ملوش نظير في الدنيا هو طبيعته كده، حتى لو جيه في الدنيا كان يبقى على هذا الشكل وذلك اللون. يبقى ان كان مهما بلغ في الحلاوة مهما بلغ في الجودة تقول ايه انت؟ هو طبيعته كده، الشيء ده هو طبيعته كده، بحيث لو كان وجد في الدنيا برضه كان يبقى بهذا الطعم، يقول لك لا اهو كان في الدنيا وانما مش بهذا الطعم. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لامر غيبي، الامور الغيبيه ما نقدرش نوضع لها الفاظ، مش موجود، فلا بد من ان يقربها لنا، فياتي بشيء من اللغه، ولكن الشيء من اللغه يعمل فيه عملا ليدلك على انه ليس كما تظنه في الايه في اللغة. فحينما قال الحق القارعة أنا أفهم لها مدلول لغوي، مدلول لغوي شيء صلب على شيء صلب ليحدث صوتا. يقول لك لا يا حبيبي مش هي كده، وإلا ما كان أهونها. القارعة ده هتقرع الدنيا كلها. إزاي؟ قال لك تقرع الإنسان فتصيبه بالذهول والشرور، وبعدين تقرع السماء بالامتطار، السماء تنفطر وتتشقق، تقرع الجبال والأرض الصلبة دي بأنها تدك دكا، تقرع الشمس بأنها تنكدر وتكور، تقرع النجوم بأنها تنكدر، تقرع البحار بأنها تفجر. الله، إذن دي قرعة مش لغوية، دي قرعة بقى مدلولها مدلولها مدلول قيامي، مدلول حاجة تانية خالص. يبقى إذن يقول القارعة إياك أن تفهم مدلولها اللغوي، بل يجب أن تقول تهويلا لشأنها ما القارعة، كأنها أمر بلغ من الإيه، من الحول ومن الدقة مبلغ يسأل عنه. وبعدين مش كتير اللي يدوك الإجابة، مش كتير اللي يدوك الإجابة. وما أدراك ما القارعة؟ يعرفوا أن أدراك ديا معناها أدراك في الماضي. يبقى أقول وما أدراك ما القارعة، يبقى لا يجزه أن يجعله يدرك في الحال أو في الاستقبال، لأنه إيه نفى أن يدركه إنسان في إيه في الماضي. لكن حين يقول الحق وما يدرك، يبقى نفى أن يوجد من أدرك في الماضي، ونفى أن يوجد من يدرك في الحال أو إيه أو. ولذلك قالوا كل ما يدريك في القرآن لم يدره، وكل ما أدراك أدراك. إذا لقيت ما أدراك يعني في الماضي، يبقى لا مانع أن يدريك الآن خلاص. إنما لما يقول وما يدريك، يبقى نفى أن يوجد من يدركه في الحال أو في الاستقبال، يبقى ظل غامض ولا ما يظلش غامض. ولذلك لم تأتي إلا في الساعة، أو لم يأتي إلا في التزكية الغيبية. يقول الحق وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، طبعا ما قالوش عليها وما يدريك لعل الساعة قريب. أدف الاثنين في أمر الساعة، أدراه ولا ما أدراهش، لأنه قال وما يدريك مش وما أدراك. فإن نفى ما أدراك في الماضي، يبقى لا مانع أن يوجد في الحال من يدريك. وما يدريك لعله يزكى، والتزكية على الله لا توجد من أحد لأحد أبدا. ولذلك يقول الرسول أنا لا أزكي على الله أحد. إذن الثلاثة دول وردوا في القرآن، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعله يزكى، ثلاثة ما يدريك. ووردت وما ما أدراك وردت 13 مرة في القرآن، تبتدئ في سورة الحاقة. اقرأ كده الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كما نحن بصدد الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، زي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، تمام في الأرض أدي واحدة. وبعدين يجي في سورة المدثر يقول إيه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، أدي ثانية. وبعد ذلك يأتي في سورة المرسلات يقول وإذا الرسل أحقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. ثم يأتي بعد ذلك الحق في سورة الامتطار فيقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أعلم ولا ما أعلموش؟ هو ما أدراك ما يوم الدين مش ما أدراك قيام يوم الدين، عشان ما تلتبس هناك. ما أدراك ما معنى يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، هنا اثنين وثلاثة تقدموا بقت ايه خمس. يجي كمان في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس ايه يستوفون الى اخره، كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين. وفي السورة نفسه كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون. وبعد ذلك يأتي في سورة القيامة في سورة لا في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. تمام. يجي في سورة الايه في سورة الايه الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وبعد ذلك يأتي في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ثم يأتي في سورتنا هذه القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ويكررها مرة ثانية كلمة ما أدراك، يوم يقوم الناس كالفراش الايه المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي. ثم يختم ما أدراك في القرآن في سورة الهمزة، لو انبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. 13 شيء بعدهم ما أدراك، ما أدراك يدل على أن هذه الأشياء لها مفهوم في اللغة، فإياك أن تفهم مدلولها هنا في الكتاب كما تفهم مدلولها في اللغة. ولكن ما فيش لفظ عشان يؤدي معناها، لأنها أمور غيبية، فلا مندوحة أن يخاطبنا الله بلغتنا، وحين يخاطبنا بلغتنا يقول لا اعدل المدلول اللغوي، لأن فيه مدلول غيبي اصطلاحي ثاني يجب أنك أنت تعرف. هنا في مسألة أدراك وأدريك احنا كنا زمان تعرضنا للزمن وللمكان بالنسبة للإنسان. احنا قلنا مرة ان الحياة تفاعل بين الإنسان وبين الزمان وبين المكان، وقلنا ان الزمن يحجب الإنسان عن الماضي ويحجب الإنسان عن المستقبل، والمكان هو الذي يحجب الإنسان عن الحاضر. يعني الآن في مثلا في مكة أو في حتى في جدة من سمعنا احنا الآن تحدث أحداث، ما الذي جعلنا لا نعرفها وهي تحدث الآن في هذا الزمن؟ حاجز المكان، حاجز المكان. وما الذي جعلني أجهل ما حدث في هذا المكان الذي نجلس فيه من سنة أو من 10 سنوات؟ حاجز الزمان. وما الذي يجعلني أجهل ما يحدث في هذا المكان نفسه بعد 2 أو بعد أو بكرة؟ برضو حاجز الزمان، حاجز الزمان. إذا فحاجز الزمان يحجز عني الماضي ويحجز عني المستقبل، حاجز المكان هو الذي يحجز عني الحاضر. الحواجز دي بالنسبة لعلم مين؟ لعلم الإنسان المحدود الذي تقوم الحواجز بينه وبين ما يريد أن يعلمه. لكن بالنسبة للحق، الزمان والمكان من خلقه، خلاص، وعلمه صفة أزلية قديمة له، إذن هي موجودة قبل أن يوجد الزمان وقبل أن يوجد، فعلمه ذاتي، ومدام علم ذاتي والزمان والمكان من خلقه فلا يمكن أن يتأثر الذاتي السابق للزمان والمكان باللاحق وهو الزمان والمكان. يبقى حين يقول الحق سبحانه وتعالى وما أدراك، أي لأن حاجز الزمن يعود، حاجز الزمن المستقبل، لأنها أمور هتنشأ في المستقبل، ولا فيش عند الإنسان أشياء تخليه يخطي، لكن اللي عنده المستقبل والحال والحاضر زي بعضه، يبقى يدرك ولا ما يدركش؟ يبقى إذن قول الله وما أدراك، يبقى لا أحد يدريك عن هذه أبدا، ولا يدريك إلا من لا يحجبه الزمان عن المدرى. ومن اللي لا يحجبه الزمان عن المدرى؟ الحق سبحانه. إذن هذا جواب لا يمكن أن يوجد إلا عند من؟ عند الحق سبحانه وتعالى، لأنه ما دام غيب يبقى محجوز بحاجز الإيه؟ بحاجز الزمن المستقبل. قلنا إحنا تعرضنا برضو لمثل هذه المسألة عند قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن ما دام غدا يبقى انت بتتكلم عن مستقبل، ومدام بتتكلم عن مستقبل انت محجوز عنه بحاجز زمان المستقبل، فما تقدرش تحكم به، فما تقولش انا افعل ذلك غدا الا اذا قلت مع ذلك الا ان يشاء الله. لماذا؟ قال لك لان احنا قلنا الحادث اللي هو احنا الحدث بالنسبة له يحتاج إلى عناصر. العنصر الأول الفاعل، العنصر الثاني المفعول، العنصر الثالث زمان ومكان الحدث، العنصر الثالث السبب، العنصر الثالث القوة اللي تقوم علشان تنفذ هذه الأشياء. يبقى أدي عناصر الحدث عندنا. يبقى لا يوجد حدث إلا بفاعل، خلاص، ومفعول يقع عليه الحدث، وزمان يحصل فيه الحدث، ومكان برضو يحدث فيه الحدث، وسبب باق للحدث، وقوة قادرة أي طاقة تستطيع إنها تقوم بالحدث. هذه هي العناصر. فإذا قلت أنا أذهب غدا إلى مكان فلان، أو ألقى غدا فلان الفلاني لأكلمه في كذا، أي عنصر من هذه العناصر يملكها الإنسان؟ لا يملك نفسه فاعلا أن يظل إلى غد، ولا يملك المفعول الذي يقابله غدا أن يظل إلى غد، ولا يمكن أن يتصرف في الزمان والمكان أن يظل إلى غد. وهب أن السبب موجود، وكل دي أسباب موجودة، الفاعل والمفعول والزمن والمكان وكل حاجة، هل أضمن أن يظل السبب في اللقاء موجودا؟ يمكن يتغير. وإذا وجد السبب أضمنت أن تظل لي الطاقة التي أنفذ بها هذا؟ إذن فأنا لا أملك عنصرا من عناصر هذا الحدث، ولذلك أردها إلى من يملكها، فأقول أنا أفعل غدا كذا إن شاء الله. يبقى إذا لما ما أفعلهاش يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق، لأن العنصر من العناصر تخلف. إذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، أبهم ثم هول ثم عجل. أبهم القارعة ثم هو الألم القارعة، دي حاجة عايزة استفهام، ما هيش حاجة سهلة مش لغوية، وكمان اللي هتستفهم منه مين؟ مسألة ما هياش يعني ما أدرك أي شيء يدريك بها إلا أن يقول الحق هو الذي يدريك بها، لأن الحواجز كما قلنا إيه، حواجز موجودة. هذا أمر تهويلي يعطي صورة قوية للقارعة، صورة قوية للقارعة. هذه الصورة القوية هو الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي المهابة منها والفزع منها، ويربي الخشية ويربي الاستعداد في النفوس. ما تقرأ الأسلوب بقى كده، لو أنك قرأت هذا الأسلوب من أساليب البشر يمكن تمر عليه كده، إنما ساعة أنت متقرأ هو له تأثير في نفسك، ويمكن من قبل أن تعلم هذا التحليل الذي قلناه للإبهام، وبعد ذلك للتهويل، وبعد ذلك للتعجيز والترتيبات، اللي يمكن انت برضو تؤخذ بالاسلوب قبل ما تعرف هذا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيخاطب فينا اشياء وملكات غير العقل. ولذلك من الجائز انك انت تسمع واحد كده يسمع القرآن فتعتريه خشية، تعتريه رعب، يمكن يبكي، يمكن ينفعل. فاذا ما جئت له وقلت لماذا انفعلت، لماذا بكيت، ما يستطيعش انه يعلم لك لماذا انفعل ولماذا بكى. ليه؟ لان احنا بنخاطب بعض، بيخاطب عقولنا، انما الحق بيخاطب كل تكويننا، بيخاطب كل ذرتنا، كما يخاطب الارض وكما يخاطب الحيوان وكما يخاطب النبات، الها معقوليات؟ لكن الحق حينما يخاطب يخاطب كل ملكاتك، وهو القادر على ان يجهل الملكات ذراتك نفسها تفهم عنه خطابه، كما ان الارض فهمت عنه خطابه وسمى قالت اتينا طائعين. اذا فالحق سبحانه وتعالى حين يخاطب لا يخاطب العقل، لا يخاطب مدلولات الالفاظ، بل يخاطب شيء اسمى من هذا. فقد يعتريه انه ينفعل للقران انفعالات قبل ان يعرف المرادات التي تكلمنا عنها. القارعه، ما القارعه وما ادراك ما القارعه؟ الايه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا سلام، الناس كالفراش، الناس زي مفردها انسان كده، الناس اللي هم اعظم جنس في الوجود، يقوم الحق سبحانه وتعالى يديلهم تمثيل باسفل شيء في الوجود. الفراش هو الشيء الذي يتطاير حول الضوء، لما تيجي تقيد في خلاء مصباح تقوم تلتفت تلاقي طيور حاجات دقيقه كده تيجي تمر عند الايه عند المصباح وتتهافت عليه ويمكن تتلزق فيه تموت فيه. هذا هو الفراش. فالفراش المكسوس يعني المنتشر تجد فيه اضطراب وحرك على غير هدى. كذلك ما ينشأ للإنسان، الإنسان المتواضع، الإنسان اللي هو سيد هذه الأجناس في الأرض، يبقى يصبح كإيه؟ كأتفه شيء في الوجود. يوم يكون الناس كالفراش الإيه؟ المكسوس. الناس دول اللي مكونين أرقى الأجناس هم اللي بيتصرفوا في جماد وبيتصرفوا في نبات وبيتصرفوا في حيوان، ولهم قدرات ولهم عظمة ولهم سيطرة ولهم غرور بإمكانياتهم، يصبحون كالفراش المكسوس. فراش يعني شيء ايه؟ شيء تاب وشيء فيه اضطراب على غير هدى، ما فيش حاجة تضبط حركته، وما دام فيه اضطراب وعلى غير هدى ندل على ان فيه هول. هذا الهول افقده كل ايه؟ كل شيء. يوم يكون الناس كالايه؟ كالفراش المكسوس. وايضا يدلك على الاختلاط اندماجية، ما فيش قوم لهم كده طابور خاص يقفوا فيه، ما فيش قوم لهم مكان خاص يقعدوا فيه ابدا، ده المسألة ايه؟ اختلطت. وما دامت اختلطت يبقى لا انساب بينهم، كل واحد ذهل عن مكانه، كل واحد ذهل عن عظمته، كل واحد ذهل عن مقوماته، لان بقى فيه طامة، فيه شيء ايه؟ فيه شيء عام. يوم يقوم الناس كالايه؟ كالفراش المكسوس. وتشبيه القرآن للناس بالفراش، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا شبه الناس بالفراش، ولكن في تشبيه آخر. الرسول بيقول إيه؟ أنا مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الذباب والفراش يتهافت على إيه؟ على النار. كطبيعة الفراش، فراش ساعة ما يشوف ضوء يوم يجي عليه. مثلي ومثلكم كمثل رجل إيه؟ أوقد نار، فجعل الذباب والفراش يتهافت على مين؟ على النار. وأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا قاعد كده اللي يجي على النار أروح إيه؟ شده كده، ولكنكم تفلتون مني. أنا عايز أنجيكم من النار، ولكن أنتم اللي كونكم سادرين تعملوا منه إيه؟ تتحايلوا علي وتتملمسوا عشان تترموا في النار. كذلك منهجي انا جاي علشان احوشكم من ايه؟ من النار. انما انتم بتعملوا ايه؟ تحتالوا علشان تروحوا لايه؟ للنار. عجبكم البريق ده وعجبكم الله، ولكن ما انتش عارف فيه المعاصي. وده التصوير التشريعي الدقيق لتكاليف الاسلام والاحتيال الناس على التكليف، وهم فاهمين انهم بيروحوا لشيء معجب وهو شيء معطل. يوم يكون الناس كالايه؟ كالفراش المكسوس. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. جاب المثل في نفسنا، وبعدين جاب لنا المثل في أفلب شيء موجود نراه اللي هو ايه؟ الجبال. وبعد ذلك قال لنا مثلها بأهش شيء نراه. الجبال الصلبة دي كلها كالعهن المنفوش. كالعهن يعني الصوف، الصوف مطلقا، المنفوش اللي هو زي ما احنا نقول نمز الصوف بايدينا، ما نخليش خصل متكتله كده جامده ويا بعضها، نفكها عن ايه؟ بحيث تسهل عند الايه؟ عند عمليه الغزو. صوف المنفوش يعني ايه؟ يعني مبتعد الشعيرات بتاعته عن بعضها بعد ما كانت خصل ملتصقه بايه؟ ببعضها. ده يدل الشيء الصلب القوي ده اللي هو اقوى شيء في ضرب المثل في الصلابه يصير كالايه؟ او العهن. العهن المنفوش ليس مطلق الصوف، قالوا انه الصوف الملون، الصوف الملون خاصه، وده علشان يعطيني الصوره الحقيقيه للجبال، لان الجبال بتركيبها ومن الجبال ايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. فكأن برضو المثل اللي بده يديه ليا للجبال في الآخرة حين تنفش هي الصوف اللي هو ايه؟ الملون. يبقى العهن ليس هو الصوف مطلقا، ولكنه العهن الايه؟ الملون.